الله عز وجل وصف نفسه بصفات الوفية ووصف نفسه بصفات الوفية، بمعنى الله يوصف بصفات قائمة به والله ينفى عنه صفات، فهو من متصف بالنفي والإثبات. أثبت لنفسه الحكمة والعزة والرحمة والمحبة والعلو والاستواء الآخر، ونفى عن نفسه صفات فقال وما مسنا من لغوب، يعني تعب لا تأخذه سنة ولا موت. إذن نحن نصف الله بنفي هذه الصفات، فنقول الله متصف بعدم النوم، الله متصف بعدم العبث، بعدم السنة، بعدم اللغوب إلى آخره. إذن عندنا في هذا الباب إثبات وماذا ونفي. منهج أهل السنة والجماعة في باب النفي ما يعني؟ أولا أنهم يلتزمون بالكتاب والسنة، فلا ينفون عن الله إلا ما دل على نفيه الدليل، لا يمكن أن يكون عن الله شيئا ما دل على نفيه الدليل، إذا لابد من الرجوع الكتاب والسنة. ثانيا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذا النفي إنما يراد لغاية، بمعنى أن النفي مراد لغيره لا لذاته، فالنفي مراد للإثبات. ما هو هذا الإثبات؟ نحن نتكلم في النفي، الجواب إثبات كمال الضد. النفي من حيث هو يا إخواني عدم، والعدم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا، والله لا يوصف إلا بالكمال. إذا نفى الله عز وجل عن نفيه صفة ما، فليس المقصود النفي فحسب، إنما المقصود ماذا؟ إثبات كمال الضد. وهذا ملحظ مهم ينبغي أن نتنبه له. فإذا قال الله عز وجل عن نفسه وما مسنا من لغوب، كلمة لكمال قدرته، لكمال قيوميته جل وعلا، فأصبح النفي مرادا للإثبات. النفي أحوالي قد يكون لعدم القابلية، النفي قد يكون لماذا؟ لعدم القابلية. يعني أقول مثلا هذا الجدار ما ظلمني، أنا صادق ولا كاذب؟ هو فعلا ما ظلمني، لكن هل هذا مدح؟ ليس بمدح. لماذا؟ لأن الجدر أصلا غير قابل للضرب. إذا ما أصبح النفي ماذا؟ مدح. هذا واحد. ثاني قد يكون النفي للعزل، يعني حينما آتي أنا وأنا إنسان ضعيف لا شخص ما شاء الله قوي كالشيخ هادي مثلا، أقول اذهب يا شيخ هادي أنا ما خلاص أنا ما راح أعاقبه، ما راح أرد إذا كان هو اعتدى علي، أنا أقول ما راح أرد، أنا سطحتك أنا ما راح أرد عليك. لما أقول هذا الأمر؟ لضعف، ليس كذلك؟ قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما شاء الله أثنى على قبيلته ولا ذمه في الحقيقة، لذلك قال ماذا؟ قبيلة، قبيلة صغيرة حتى أن ما تستطيع أن تصنع شيء، لا تظلم ولا. إذا متى يكون هذا كمال في حقي؟ لما أقول أنا لن أرد عليه، لما أقول أنا قوي قادر لي سلطة مثلا وأقوى من الشيخ هذا، أقول خلاص إذا أنا ما أرد عليه، هنا يعتبر في حقي كمال. إذا النفي قد يكون لعدم القدرة، للعز، للضعف، للنقص، وهذا ليس بكمال. أما مع الكمال المطلق فالنفي يراد للمدح، يراد به المدح، وذلك لهذا المنهج. في باب النفي يا إخواني في الصفات عندنا مسلكان، مسلك يفصل في النفي ويكثر من النفي، ويقول منهجه يكاد يكون منهجه قائم على النفي. يعني تقرأ في بعض كتب المتكلمين صفحتين ثلاثة أربع صفحات، ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، وليس بذي لحم، وليس بذي شحم، وليس بذي عصب، ولا فوق ولا تحت، ولا عن يمين ولا عن شمال. يعني حتى أن المسلم الصادق الله يحفظه لا يستطيع أن يكمل، يعني أصدق قليلا.

قاصر محدود. يعني أنا لو أردت أن أرى شيء وراء هذا الجدر لا أستطيع، صح؟ أن أسمع شيء وراء هذا الجدر لا أستطيع، لأن عقلي قاصر محدود في هذه الحواس الخمسة فقط، لا أستطيع أن أتجاوزها. إذا من الخطأ الكبير أن تتكلم في الله عز وجل بغير ما جاء في النص. ولذلك بلغ أحد السلف أن بعضهم أن أحدهم يتكلم في الكيفية، يخوض في مثل هذه المسائل، فدعا فقال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أن له 600 جناح سد بها الأفق، قد علمت الجناحين فركب لي ثالثة. يعني أنا أتصور كيف يكون ماذا هناك جناح، وما رح أسألك عن 597 جناح، أفسألك بس عن الجناح رقم والمحل. فأدرك الشاب حينها أنه قد خاف فيما لا سبيل له وخرج. هذا وهو جبريل مخلوق من مخلوقات الله، فكيف ما نعرفه؟ كيف 600 جناح وما ما نعرفه؟ فكيف بالله جل وعلا؟ إذن الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر هذا الأثر المبطل في الإبانة، قال: فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجاب مستور، بصرك له حد بعد ما تقدر، فكذلك جعل لبصائر العقول حدا محدودا من دونها حجاب مستور. فالعقل يا أخوان الحروف ولا ينبغي للإنسان أن يبالغ فيه، بل أقول حتى في الشيء الذي له فيه مجال قد يخونه، قد يخون العقل صاحبه، فلا تبالغ كثيرا. يعني أقوى الحواس البصر، صح؟ طيب الآن لو وضعت هذا القلم هنا كيف ستشاهدونه؟ مكسور، هو مكسور بالحقيقة؟ لا، الخدعة قتلت. أحيانا تمشي في الطريق وفي الظهر والله ترى أمامك ماء ما شاء الله جميل، ترى ما أنت في الحقيقة؟ لا، شوف. إذا لا ينبغي أن يبالغ الإنسان في ماله في عقله. وصدق الله وما أوتيكم من العلم إلا قليل. نعم، إيش رأيكم نقف قليلا ونقف من هذا الحد لكم إن شاء الله؟ إذا السكوت عما سكت عنه نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.